لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. أضواء المقاطعة عددها اثنان، لونها أبيض، ويجب أن تضيء الطريق بنجاعة على مسافة تقدر بحوالي 30 مترا، وهكذا يتم تجنب الإبهار عند المقاطعة أو عند متابعة مستعمل طريق آخر.